الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما حكم التنسيق بين الموظفين؟ الجواب: إذا كان هذا يدخل في حدود ما خول للمدير أن يفعله، يعني أن النظام يخول للمدير أن يفعل ذلك، فلا حرج في ذلك. وأما إذا كان النظام يمنع المدير من أن يفعل ذلك فلا أرى أن ذلك جائزا، والله أعلم.